يعني مثله في أصل النية. هنا لا في لا في أصل في العمل، لأنه لا يمكن أن يستوي من يعمل ومن لا يعمل ومن لا يعمل. ولهذا لما شكى فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء سبقوهم وأخبرهم بأن يسبحوا ويحملوا ويكبروا بعد الصلوات وسمع بذلك الأغنياء فعلوا مثلهم، فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فسمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم حتى هذا ما حدث فقط، ما حدث فقط، هذا تمنى لكن عاجز. مثل انصر اخاك ظالما او مظلوما، لا اثمنيه فقط. نعم نعم يمكن خص يمكن، او يقال التفسير الثاني في الهزل انه اراد اللفظ والمعنى، لان هناك فرق بين يقول انت طالق ويريد طالق المواثاق، هذا نوع، وبين انسان يقول انت طالق ينوي الطلاق وتلفظ به لكن يقول امزح. اذا كان من الطلاق فقد سبق لنا ان الطلاق الصريح يدان به الانسان عند المحاكم، أما فيما بينه وبين الله فلا يدان به، فإذا صدقته المرأة فلا طلاق. نعم نعم نعم نعم بعض العلماء استدل بهذا الحديث لكن لا دلالة فيه، وذلك لأن البينونة في حديث سهل حاصلة بكل حال باللعن، لا باللعن، يعني لو فرض أنه ما طلقها الملاعن فهي بائنة منه، فيكون تطلقه إياه بالثلاث من باب التوكيد، وهذا من فضل. نعم من قال انه مرفوع نعم هذا الى حق ادم، حق الادمي ما فيه تجاوز، يعني لو ان انسان اتلف مال انسان خطا وجب عليه الضمان لكنه ليس عليه. أو وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي الأشياء التي جدها جد وهزلها جد؟ آدم زكريا أربعة ولا ثلاثة؟ أربعة. لماذا اختصت بهذا الحكم؟ نعم لعظمها، لأن لا يقع فيها التلاعب. طيب رجل قال لآخر زوجتك بنتي فلانة، يمزح، فقال قبل وقع يمزح من الأشياء التي عزلها. حسنا بارك الله فيك. طيب ايش اي معروف معروف معروف يعني. طيب رجل يا بدر، رجل كان يحدث نفسه دائما بطلاق امرأته، يقول سأطلقها هذه مع ما فيها خير، وسأقول لها انت طالق انت طالق انت طالق، فماذا تقول؟ لا يجوز ويقع الطلاق؟ لا يقع. ما دليله؟ ما هو لعب هذا، هذا مو لعب. إيه ما هو لعب. لا لا أبدا. نعم لا يقع. لماذا؟ لأنه حديث نفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل أو تتكلم. طيب لو قال لو قال ذلك بلسانه يا خالد قال سأطلق زوجتي فأقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا مو مسلم. قال الكلام بلسانه بلسانه حديث نفسه هو يتكلم. نعم عبد الله لماذا؟ قال سأطلق فأقول أنت طالق أنت طالق، نقول ما دام لم يطلق فلا طلاق، لكن لو قال بلسانه أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تطلق. حديث نفس لكن بدون لفظ. لا هذا هذا صحيح حرف الآن في ناس لكن ما هم ينطقون بلسانه. طيب المهم ما دام يقول سأفعل، لاحظوا هذه سأفعل، وهو إذا لم يفعل فلا طلاق. طيب رجل أكرهه سلطان على طلاق زوجته فطلق، لا يقع مطلقا. نعم يحيى ها إذا أكره. نعم محمد ولا على غير ماذا ولا في التفصيل. ها عبد الله نعم يعني إن أراد الإيقاع طلقت، وإن أراد دفع الإكراه فلا طلق. أحيانا يقول ما دام أكره عليها على الطلاق طلق فيقع، ولكن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يقع مطلق، لأن الإنسان إذا طلق بواسطة الذكرى فإنه ملجأ حتى وإن لم ينوي دفع الإكراه. قد يغيب عن ذهنه نية دفع الإكراه، لا سيما العام العام ما يدري، قد يكون طالب العلم يعرف أنه إذا أراد دفع الإكراه لن يقع، وإذا أراد الطلاق وقع، لكن عام لا يدري. طيب رجل قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، يريد الطلاق، ففعلته ناسية لا يقع. لماذا أتيت بهذا الحديث المشتبه فيه وتتآية من القرآن؟ قد فعلت. طيب رجل قال لزوجتي إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، يريد الطلاق، ثم لبسته تظنه غيره، ماذا تقول سهيل؟ سليم ماذا تقول؟ لا نقبل التحويل، ما يقع الطلاق. لماذا؟ جاهلة يعني. عندك دليل؟ ما هو؟ وكلام الله هنا. أنا أريد منكم تفهموا، أولا إذا وجد الدليل في القرآن لا تعتلوا به شيئا، إذا لم يوجد ووجد في السنة في حديث صحيح لا تعتلوا بالحديث الضعيف،